أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، وكل ذلك يعتقده النصارى ويدينون به. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون لامسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. نحن معاشر المسلمين نعتقد في عيسى عليه الصلاة والسلام أنه عبد الله ورسوله، وهذا هو طريق النجاة في الأولى والآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. نحن معاشر المسلمين نشهد أن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يكن ولدا لله جل وعلا، فسبحانه عز وجل وحاشاه أن يتخذ ولدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. حاشاه سبحانه وتعالى أن يكون له ولد، بل عيسى عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وهذه عباد الله هي كلمة النجاة وشهادة التوحيد والحصن الحصين الذي ينبغي أن يأوي إليه العالمين. نحن نشهد كذلك إن كان القوم يشهدون أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يكن رسولا لله جل وعلا، وأن الله عز وجل اتخذه ولدا، فنحن نكفر بذلك كفرا بواحا ونعلنها صريحة مدوية أن الله عز وجل هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي الحديث القدسي شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، أما شتمه إياي فزعمه أنني اتخذت ولدا وأنا الواحد الأحد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وفي الحديث كذلك لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. فتبا ثم تبا ثم تبا لشيوخ الضلالة وعلماء السوء

تماما كما خلق آدم من غير أب ولا أم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. نشهد كذلك نحن معاشر المسلمين أن كلمة التوحيد هي أول كلمة نطق بها عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذلك يوم أن أشارت أمه إليه فقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يرجع العباد إلى ربهم ليفصل بينهم ويجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. كلمة التوحيد هذه التي نطق بها عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هي شعار أنبياء الله ورسله، سيما إبراهيم الذي نتواصل مع عبير سيرته وشذا قصته، والذي يتمسح ويتمحك به المغضوب عليهم والضالون. وليس إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وكذلك كان عيسى عليه الصلاة والسلام وأتباع عيسى عليه الصلاة والسلام. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. عباد الله، إذا كان دون خرط القتاد أي مستحيلا أن تجد إنجيلا صافيا تماما كما أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، محال أن تجد إنجيلا صافيا على وجه الأرض. ومع ذلك ورغم التحريف والتبديل إلا أن أدلة التوحيد ما زالت تنطق بها كتبهم. ومن ذلك أنه مكتوب عندهم إلى يوم الناس هذا أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الوصايا هي أول الكل، فقال عيسى عليه الصلاة والسلام كما هو مكتوب: الرب إلى هنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. وفي إنجيل يوحنا إلى ساعتنا هذه مكتوب كذلك أن عيسى عليه الصلاة والسلام جعل يناجي ربه جل وعلا قائلا:

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ذكرنا آنفا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر أرضا يذكر فيها القيراط، فإن فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. فإذا كان بيننا وبين القوم ذمة أو رحما أو معاملة أو جوارا أو مواطنة كما يسمون، فإن آكد حقوق القوم علينا وأعظم ما نسديه إليهم من معروف أن نستنقذهم من عذاب الخلد ومن شقاء الأبد، وذلك بدعوتهم إلى واحة التوحيد وإلى جنة الخلد وإلى رضوان الله جل وعلا. فهذا أعظم ما يمكن أن ننفع به القوم، ونحن متى فعلنا ذلك عباد الله كنا أرحم بهم من هؤلاء الذين يجاملونهم ويداهنونهم بالباطل. ولله در القائل: لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تدركك المخاوف. هناك عباد الله خطوط حمراء ينبغي أن تراعى في التعامل مع هؤلاء، فمن جملة ذلك أن الله عز وجل شرع لنا البيع والشراء والإجارة معهم، وإن كان المسلم أولى بكل خير. يجوز كذلك عيادة مريضهم، فقد عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي ثم دعاه إلى الإسلام قائلا: أسلم. فقال الغلام اليهودي، بل نظر الغلام اليهودي إلى أبيه فقال له أبوه: أسلم. فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلم وفاضت روحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يجوز كذلك تعزيتهم دون شهود جنائزهم أو الترحم على موتاهم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يجوز كذلك إهداؤهم وقبول هديتهم طالما كان ذلك بعيدا عن طقوسهم وأعيادهم، ولم يجر ولم يورط في موالاتهم ومداهنتهم. يجوز كذلك رد السلام عليهم دون بدئهم بالسلام، ففي الحديث: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. أما ما يحرم معهم فيحرم غشهم وظلمهم وخداعهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يحرم كذلك الثناء عليهم ومدحهم والإشادة بتقنيتهم مع غض الطرف عن كفرهم وشركهم وباطلهم وعقائدهم الخربة.

وقنا عذاب النار. اللهم اجعل أعمالنا صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها حظا. اللهم اجعل بواطننا خيرا من ظاهرنا، وأصلح ظاهرنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.